بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله تعالى ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. في بعض الأحيان الرؤية تكون واضحة والهدف يكون معلوما لدى الإنسان، ولكن حتى يتحرك هذا الإنسان باتجاه الهدف، حتى الهدف واضح معلوم، ولكن حتى تتحرك باتجاه الهدف أنت بحاجة إلى أن تأخذ قرارا حاسما. كنت تأخذ قرارك وبعدين تمشي باتجاه الهدف، إذا ما أخذت قرارك، إذا بقيت تتأرجح أسوي هذا ولا ما أسوي، أقف ويا هذا ولا أقف ويا هذا، إذا ما أخذت قرارك هاي الأيام تنطوي بسرعة، وإذا حضرت ملك الموت جاي ويأخذ الروح كل شيء ينتهي. النبي الأعظم يقول هذا الإنسان اللي متأرجح ما ماخذ قراره في الدنيا، ما يدري ويا من يوقف، ويا الله ولا ويا الشيطان، أنا ويا القرآن ولا ويا النفس الأمارة بالسوء، ويا من أنا، مو راضي يأخذ قراره. هذا الإنسان المتأرجح اللي ما أخذ قراره في الدنيا، النبي الأعظم يقول يوم اللي يموت يغسلوه يحنطوه يكفنوه، الأحبة يشيلوه على الأكتاف، رسول الله يقول روحه تأتي على هذا الناعش، روحه تأتي وترفرف وتتكلم مع الأحبة، شو تقول؟ تقولهم يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، أنا ما أخذت قراري الحاسم في الدنيا، ما بينت موقفي أنا مع منه، مع الله ولا مع الشيطان، ويلا باكر وعقبة وبعد 20 سنة وبعد 50 سنة أبي أتوب، والحين هذه نهايتي، فاعتبر بالموت يا من تموت، هذا مات والحين قاعد يبكي يصيح نعم يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. إذن الإنسان ينبغي أن يأخذ قراره الحاسم، ما دام تعرف الهدف اتحرك باتجاه الهدف وخذ قرارك. العملية صعبة، خلي تكون صعبة، أنت مو إنسان، مو أنت هذا المخلوق اللي الله سبحانه وتعالى كرمك وفضلك على سائر المخلوقات، مو أنت عندك إرادة، قوي إرادتك وخذ قرارك، قول أبي أوقف مع الله، ولما تبي توقف مع الله لما تأخذ القرار اتحمل مسؤولية شنو قرارك، اتحمل ما نعم يرتبط بهذا القرار، قل خلاص أنا مع الله، شنو ما يبي يصير خلي يصير. واحد من العلماء يقول في بلد ما أذكر اسم ذاك البلد، بلد خليجي، شاب متمكن. يقول هذا العالم دخل علي هذا الشاب، قلت له فلان انت الحمد لله متمكن، هم ماليا وصحتك زينة وعندك جواز خليجي، ما تحتاج فيزا، تقدر تروح للحج، ليش ما تروح للحج؟ ايش تتصورون هذا الشاب شو جاوب هذا العالم؟ قال له مولانا انا بعدني شاب عمري 25 سنة، واذا رحت للحج لما ارجع لازم اصير خوش آدمي، وانا اقول شباب بعدني يعني خلي شوية اعطي مجال لنفسي، ابي اخربط بعد شوية، هذا لسان حالة ماكو، شوية خلي اخربط، شوية خلي اشوف دنيتي، خلي استانس. هذا العالم رأسا قال له يعني انت بعدك ما ماخذ قرارك تصير خوش انسان، بعدك ما ماخذ قرارك تبي تصير خوش، متى تبي تاخذ قرارك عيل؟ متى؟ بعد 20 سنة؟ من يقول بعد 20 سنة انت عايش؟ منو يقول بعد دقيقة أنا عايش؟ أمير المؤمنين يقول نفس المرء، هذا النفس، نفس المرء خطاه إلى الموت، نفس ممكن يصعد بعد ما ينزل أو ينزل بعد ما يصعد. أنت تأمن نفسك بعد 20 سنة أروح للحج وأتوب؟ رسول الله يقول للسلمان، يقول له يا سلمان كم ترجي أن تعيش؟ مش كثر تتصور تعيش بالدنيا؟ قال له يا رسول الله إذا صار الصباح أحدث نفسي، لا أحدث نفسي بالمساء، وإذا صار المساء لا أحدث نفسي بالمساء بالصباح، إذا صار الصبح أكلم نفسي يا سلمان ترى ممكن ما تعيش لليل، يعني أقول لليل ممكن أموت، وإذا صار الليل أقول يا سلمان ممكن حتى للنهار ما تعيش. النبي قال له إنك لطويل الأمل يا سلمان. قال له طويل الأمل ليش؟ قال له أما أنا إذا غمضت عيني فلا أحدث نفسي بغمضها، وإذا نعم وإذا أغمضت عيني فلا أحدث نفسي بفتحها. هالشكل كان النبي الأعظم. الإنسان أرجع ينبغي أن يأخذ قراره، هذا الشاب ما ماخذ قراره متى يبي يصير خوش آدمي، ولهذا قاعد يخربط. واحد من العلماء أيضا ينقل يقول في بلد أوروبي كان هناك مجلس، هذا الحسين اللي عنده هذه القوة الجاذبية يجذب المسيحي ويجذب اليهودي والهندوسي، يقول كان عندنا مجلس وكان هناك رجل مسيحي ولكن من الأصول العربية، طبعا عربي ولكن مسيحي، يقول حضر في هذا المجلس، سمع محاضرة محاضرتين ثلاثة، تأثر بالكلام، يقول إلى أن ليلة من الليالي، يقول طبعا كان يجي يقعد معاي يسولف، يقول ليلة من الليالي اجي عندي قال لي أنا أخذت قراري أبي أصير مسلم. يقول أنا مستأنست، قلت له طيب وقعد خلي أسولف لك، قال لي سولف لي كل شيء عن الإسلام، شنو لازم أسوي الحين صرت مسلم؟ يقول قلت له لازم تسوي كذا كذا، من الحين كنت تصلي، إذا كنت مستطيع تروح للحاج، يقول كل شيء قلت له إلا الخمس ما قلت له، ما قلت له أكو شيء اسمه خمس، كل شيء قلت له بس الخمس ما قلت له، وعطيته رسالة عملية أخذها، قلت له روح طالعها عدل، وأي شيء مو واضح تعال قل لي سألني أنا أجاوبك. يقول لي راح، وبعد كم يوم أجى هذا الرجل وايد مهتم ويدرس الإسلام دراسة صحيحة، قال له مولانا، قال له كل الأشياء اللي أنت قلت ليها أنا قرأتها في الرسالة، لكن شفت باب اسمه باب الخمس، أشو باب الخمس ما حدثتني عنه. يقول هذا العالم، يقول قلت له أنا كلمتك عن كل شيء وما كلمتك عن الخمس، قلت أخاف أقول لك أكو بالإسلام خمس وتقول الحين هذا لعب بمخي سواني مسلم علشان يأخذ خمسة، يبي يأخذ خمس. يقول شنو قال لي في الجواب هذا الرجل، شنو قال لي في الجواب الرجل المسيحي اللي صار مسلم؟ قال لي لا يا مولانا ما أقول لك الشكل. يقول طالعت عيل شو تقول؟ قال أقول اليوم اللي أخذت قراري أكون مسلم ما طرحت شرط على الله سبحانه وتعالى. الله قال لي صلي أصلي، قال لي إذا مستطيع أروح الحاج أروح للحاج، قال لي أدفع خمسة قلت أدفع، قال لي في ساعات الجهاد تروح للجهاد قلت أروح، قال لي واجب عليك تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر أسوي، قال لي واجب عليك الصوم أصوم. قبلت الإسلام بلا شرط، وقبلت الإسلام وكل ما يتعلق بالإسلام، خلاص أخذت قراري. اليوم إحنا بحاجة أن نأخذ قرار، ويا من مع الحسين، إذا وايد شباب قاعد أسمع واقفين مع الحسين صلاة ما يصلون، إذا أنت كاذب مو صادق مع الحسين. الصادق مع الحسين اللي يأخذ قراره يوقف مع الحسين لازم يصير مثل الحسين، ما تقدر تصير حسين، أقول تصير مثل الحسين، تمشي في خط الحسين، تبذل جهد أن تقلد الحسين في كل حركاتك وسكناتك. اللي يأخذ قرار لازم يتحمل شنو متعلقات ما يترتب على ذلك القرار. الإمام الحسين كان في طريقه إلى كربلاء، بالطريق التقى بعائلة مسيحية، امرأة أم وهب وابنها وهب وتوى متزوج، طالعين شهر العسل، رايحين شهر عسل، رايحين لأحد القرى أو الأرياف حتى يغيرون جو. في الطريق صار كلام الحسين، عرض الإسلام على هذه العائلة المسيحية، هذولهم قبلوا الإسلام دخلوا في الإسلام. يوم اللي دخلوا في الإسلام أم وهب قالت خلاص أخذت قراري أكون مع الله، أكون مع الإسلام، وأنت الإسلام يا حسين، إذن أنا إذا تسمح لنا إحنا نضم نفسنا إلى ركبك. قالهم أهلا وسهلا، وأم وهب ووهب وزوجة وهب صاروا مع الحسين إلى أن كانت قضية كربلاء، وصار يوم عاشوراء، وأم وهب شافت أنه نعم القوم جايين يبون يقتلون الحسين، دخلت في الخيمة على ابنها توا متزوج وما عدها غير وهب، وأبو وهب متوفي، يعني اللي يحيي اسم أبو وهب منه، وهب هو لازم يحمل اسم أبوه. كل هاي الاعتبارات خلتها جوا رجلها، شنو ابني الوحيد، أنا أخذت قرار يوقف مع الإسلام. قالت لي يما أنا ما أرضى عليك إلا تروح نعم تقاتل بين يدي الحسين. قال إن شاء الله، مسك السيف راح. بعض الرواة يقولون قتل 10 إلى 20 شخص، كان بطل شباب ولكن بطل مولانا، قتل 10 إلى 20 شخص وثم رجع للخيمة، قال لها أرضيتي؟ قالت لا والله حتى تقتل بين يدي الحسين. أخذت قراري أنه أكون مع الله وأعطي كل شيء لله، أنت ابني ولكن أخذت قراري انتهى ما أعطيك لله، روح ما أرضى عنك إلا تقتل بين يدي الحسين. الزوجة حاولت تمنع، قالت لما لك شغل بزوجتك روح. نزل للميدان، أم وهب وقفت وين عند باب الخيمة. لقد كان في قصصهم عبرة. القرآن في مكان آخر يقول للنبي واقصص عليهم القصص لعلهم لعلهم، يعني حتى بعض المفسرين يقولون كلمة لعلهم هنا المراد منها حتى، لعلهم يتفكرون. وقفت خارج الخيمة، الطالع منه، الطالع ابنها في وسط المعركة قاعد يضرب بالسيف، واحد من الأعداء قاعد يشوف الصورة أمامه، وهب بالمعركة والأم قاعد تطالع، هجم على وهب، محاصري الوهب، ضرب وهب ضربة سقط من جواده. لما سقط هو هذا اللي قاعد يطالع، أم وهب قاعد يطالع، اجى قدام الأم مسك وهب وذبح راسه قدام الأم، لأن هذا ما أخذ قراره أن يكون وحشي مثل ما أم وهب ما أخذ قرارها أن تكون مع الله، هذا كان ماخذ قراره أنه شنو يكون مع الشيطان. ذبح راس وهب وصعد ركب على الجواد مات، وإجا بسرعة باتجاه منه، باتجاه خيمة أم وهب، وماسك الراس بيده، إجا بسرعة بسرعة، لما وصل عند الخيمة شال الراس وبقوة ضربه وين، باتجاه أم وهب علشان الأم تشوف الراس. أم وهب هم مسكت الرأس بالجو ما خلت الرأس يوقع بالقاع. الحين أم وهب ابنك قدمتي لله وللحسين، أنت ما عندك عاطفة أم وهب، تقعدي ابكي على ابنك. أخذت رأس ابنها وركضت ورا هذا الفارس وشالت الرأس وحعل برأس ابنها، ضربت هذا الفارس عدو الحسين وقتلته، قتلت عدو الحسين. أم وهب ليش ما قعدت وخلت رأس ابنها بحضنها وقامت تمسح على شعره وتمسح الدم وتقول له يمه ويمه؟ ليش الرأس شمرته؟ بالله عليكم أم تشوف رأس ابنها المذبوح تاخذ قطة تضرب واحد فيه، ليش سوت كذي؟ كان واحد من العلماء إلى جواب جدا جميل، قال أم وهب يوم اللي أخذت قرارها أن تكون مع الله وتعطي كل شيء لله، أعطت وهب لله، يوم اللي أعطت وهب لله لما إجا هذا الفارس قط رأس ابنها، قالت له يا رب أنا أعطيتك وهب كله، مو أعطيتك جسده وترد لي الرأس، أعطيتك وهب كله وأي شيء من هذا الكل ما أسترجعه، هذا الرأس مو إلي، هذا الرأس إلك، ولهذا ضربت بي عدو الحسين وقتلته. أخذت قرارها هذه المرأة، أخذت قرارها. متى إحنا نأخذ قرارنا نوقف مع الحسين؟ متى نأخذ قرارنا أن نصلح علاقتنا مع الدين؟ متى نأخذ قرارنا أن نصلح العلاقة مع الله؟ متى نعم نأخذ قرارنا أن نصلح العلاقة مع القرآن، نصلح العلاقة مع أهل البيت، مع رسول الله؟ متى نأخذ قرارنا؟ الحر بن يزيد الرياحي، وأرجع أكرر، لما تبي تأخذ قرار خلي في بالك العملية مو عملية سهلة. اليوم إنسان يدخن يأخذ قرار يقول أبي أترك التدخين، قلبه ينشلع بين ما يرجع وضع طبيعي، صح لو لا؟ جقاره يجنه جقاره تبي تتركها ما تدركها، قلبه ينشلع بين ما، ليش؟ يقول أخذت قرار. وتشوف وايد ناس يأخذون قرار واليوم منهم شنو؟ يتراجع عن قراره. ليش؟ لأن ما عنده إرادة قوية. جقاره تبي تتركها هالشكل تدمر الإنسان. إذا تأخذ قرارك تصير بين الموت والحياة، شو تسوي؟ هذا اللي ما يقدر يأخذ قراره يترك جقاره. إذا خلى يوم عاشوراء وانت قائد عسكري مثل الحر، إذا يبقى مع عمر بن سعد قطعا ما يموت، إذا راح مع الحسين 100% يموت، صح؟ انت شاف عمر بن سعد خلى السهم في كبد قوسه، رمى خيام الحسين، رمى خيام الحسين، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى خيام الحسين. اجا قال له تعال يا ابن سعد، أنت هذا مقاتل؟ أنت هذا الرجل أنت تبي تقاتل الحسين بن رسول الله؟ قال إي والله، قتالا أيسره أن تقطع فيه، أن تسقط فيه الرؤوس، أو تقطع فيه الرؤوس وتسقط فيه الأيادي والأرجل. قال الوزير شيئا فشيء، قام يبتعد عن معسكر عمر بن سعد. فكر هني عمر بن سعد يعني يزيد يعني نار، هناك الحسين سيد شباب أهل الجنة يعني جنة، تأرجح ثواني يا حر تختار الجنة يا النار، يلا بسرعة ماكو وقت. أخذ قراره، قال لا أختاروا على الجنة شيئا، ضرب الجواد مات وراح عند الحسين. بعد ما الحسين سامح قال له أبا عبد الله اسمع لي، أنا جعجعت بك هنا، سايرتك في الطريق، منعتك من الرجوع، اسمح لي أكون أول المستشهدين بين يديك. نزل للميدان وقاتل قتال الأبطال إلى أن صرع. اللحظة الأخيرة الحسين إجا شاف الحر لحظات الأخيرة، قال له يا حر ما أخطأت أمك إن سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ليش سعيد في الآخرة؟ ليش سعيد في الآخرة؟ لأن أخذ قرار حاسم في الدنيا، أخذ القرار الصحيح. مرة واحد يأخذ قرار لكن قراره يكون سلبي، إنسان يأخذ قرار يقول والله بعد ما أبي أصلي، ومصر ما أبي أصلي، أبي أصير إنسان مثلا والعياذ بالله فاسد، ياخذ قراره انه يسوي عمل مو زين، هذا قرار سلبي. مره من المرات لا، ياخذ قرار ايجابي مثل قرار الحر، كان قرار ايجابي. انا وانت متى نبي نعم ناخذ قرارنا الحاسم؟ لما اقول انا وانت، انا لازم اخذ قراري، بعدني مو ماخذ قراري، يا دوب بعدني قاعد افتر اشوف وين باب الايمان حتى ادخل فيها. لكن انتوا الحمد لله من المؤمنين، وانتوا قاعدين في مدينه الايمان. لكن الكلام موجه للبعيد اللي الي وامثالي، متى نبي ناخذ القرار؟ متى؟ الله يبارك فيكم. متى نبي ناخذ القرار؟ متى نقول احنا نبي نوقف مع رب العالمين ونتحمل كل شيء؟ كل شيء. القضيه مو قضيه سهله، ارجعك، قضيه صعبه. توقف مع الله، توقف مع الله يعني شنو؟ توقف مع الله يعني تغضب لله وترضى لله. توقف مع الله يعني نعم ما تعطي مجال لأي قدرة في العالم أن توجهك إلى شيء يغضب رب العالمين. توقف مع الله يعني ما تغضب رب العالمين، يعني حرام ما تأكل، حرام ما تسوي، حرام ما تطالع، يعني تحرم نفسك من أشياء وايد. لكن المقابل أقول لك النتيجة نتيجة دسمة دسمة. شايف واحد لما يسوي عيش وترس يجيب ذاك الدهن الحيواني الحلو ويصير الأكل مدهن وريحة فحفح، مولانا يتعب هذا لكن النتيجة حلوة، يطيب شيء طيب. هني مولانا أنت تتعب لكن النتيجة الله يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. الإمام الصادق يقول وجنة عرضها السماوات والأرض، مو يعني كل الجنة لا، يقول بيت المؤمن عرضه السماوات والأرض، بيت واحد. وأسألك سؤال، إيش كثر والله عرض السماوات والأرض؟ من يدري؟ ما حد يدري. ولهذا هذه كناية عن حجم هذا البيت، ليس له حد. وأكو كلام طويل على هذه القضايا الحين ما بيذكر حتى أخرج عن الموضوع. بيت المؤمن عرضه السماوات والأرض، هذا المؤمن العادي. أنت اللي تأخذ قرارك أن تقف مع الله وتغضب لله وترضى لله وتترك الحرام لله، أنت الإنسان اللي تأخذ قرارك أن تقف مع الله، الله شنو يعطيك في المقابل؟ شنو يعطيك في المقابل؟ اليوم إذا تعاملت مع إنسان كريم مو لئيم، إذا عملت عمل حسن مولانا هذا الكريم يحسن إليك، بالخصوص إذا عملت كم عمل كانت في صالح هذا الكريم. الأمثال تضرب ولا تقاس، ماكو عمل إحنا نسويه نقدر نقول هذا العمل ينفع رب العالمين. الله الغني المطلق ومحتاج عملنا، ولكن إجمالا أقول لما تعمل عمل لله تقول أنا الخاطر الله أبي أسوي هذا العمل، الله عز وجل يكافئك أيها العزيز يوم القيامة. لا في الدنيا قبل الآخرة تشوف نعم نتيجة العمل الصالح، في الدنيا قبل الآخرة تشوف نتيجة القرار الصحيح، إن قرار الإيجابي. اليوم تعالوا أنا وأنت ناخذ قرارنا، من صدق أقول تعالوا ناخذ قرارنا أن ندافع عن مبادئ وقيم الإسلام. ليش اللي بيدافع عن مبادئ وقيم الإسلام لازم عنده فلوس؟ يعني ما يصير إنسان ما عنده فلوس ويكون مدافع عن الإسلام؟ ما يصير؟ يصير. الفلوس مو كل شيء. واحد يقول أنا ما عندي فلوس. ما عندك فلوس آمنا بالله، أنت تقدر بألف قضية تخدم الإسلام، تقدر بألف قضية تدافع عن الإسلام. فتعالوا ناخذ قرارنا من هذه الساعة، مو من باكر، من هذه الساعة نبذل جهودنا بأي طريقة نقدر نخدم الإسلام، نخدم الإسلام. مولانا غيركم أخذوا قرارهم أن يضربون الإسلام وقاعد يشتغلون ليل نهار، رموز الإسلام قتلوهم سابقا، اليوم أحفادهم إجوا نفس العملية. اليوم بعد ماكو علي بن أبي طالب حتى يقضون عليه، اليوم ماكو الحسين حتى يقضون عليه، اليوم ماكو فاطمة الزهراء حتى يعصروها بين الباب والحائط. شنو أكو بعد الحين؟ أكو القانون الإسلامي هذا يحاولون يبدلوه، وأكو آثار الإسلام، آثار الإسلام يحاربون الإسلام بعملية القضاء على شنو؟ على آثار الإسلام. هاي الآثار اللي تربطنا بالإسلام، تربطنا بالأصالة، تربطنا بنعم واقعنا، بتاريخنا، بماضينا. اجوا الآن عملية نعم تهديم وتخريب ونسف للآثار الإسلامية. وين قبر السيدة حواء اللي كان في جدة؟ وين صار؟ كان مزار وكان ضريح والناس كانوا يزورون أمهم حواء. اليوم ما حد حتى ما يدري وين قبرها، لأن ذاك البناء مهده. تقريبا قبل 60 سنة أو أقل، بعد أقل من 60 سنة، وايد نقلولي، وايد نقلولي، شفت آباء أعمارهم أكثر من 60 نقلولي. ومرة من المرات كنا هذه السنة يعني كنا مع سماحة الشيخ مرتضى الشاهرودي الله يحفظه، كان معانا في الحاج، كان ينقل لي شيخ مرتضى، هو نقل لي، تعرفون الرجل عمره أكثر من 70 سنة، الله يطول في عمره إن شاء الله في خدمة الدين وخدمة أهل البيت عليهم السلام. شيخ مرتضى هو نقل لي، قال لي يا سيد ليث، أنا أتذكر أول سفرة اللي إجيت فيها للحاج للمدينة. طبعا نقل لي كل بالكامل، لا حرم النبي كان هالشكل، ولا المدينة كانت بهذا الشكل اللي احنا اليوم نشوفه. كان البيت واضح، قبر النبي، بيت فاطمة موجود. زين، شايف لما انت وطالع اللي رايحين للمدينة المنورة، لما تجي تمشي في هذا الممر، قبر رسول الله يصير على يمينك، صحيح؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، توصل تطلع بره، أكو ساحة أمامك وأمامك البقيع، صح؟ قبل تقريبا 60 سنة لما تطلع من باب روضة النبي، كانت هناك شو اسمه مدينة بني هاشم، هاي منطقة بني هاشم، هاي المنطقة يسموها منطقة بني هاشم، بيوت كانت موجودة، كان أكو سوق صغير، بيت الإمام زين العابدين كان موجود، وبيت الإمام نفسه موجود، والبقيع ما كان كذي، البقيع كان هناك نعم قباب، وهناك أبنية، وهناك أضرحة على هذه القبور الطاهرة، منها قبر الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. كل هذه الصور اليوم تغيرت، كلها تغيرت. بالله عليكم اليوم لاحظوا، ما أدري قارين في الجرائد في الأخبار، سامعين حجارة حجارة بقد هذا المحبس، ما هي حجارة يبوقوها من متحف من الدولة الكذائية. الدولة الكذائية تقول أنا أدفع مثلا 10 مليون دولار للخاطف يجيب حجارة بقد هذا الخاتم. ممكن جنابك تسأل تقول هاي الحجارة تسوى 10 ملايين دولار؟ تعال انت يا رئيس البلد الفلاني تدفع 10 مليون دولار من اجل هذا الحجارة الصغيرة، ليش؟ يقول لان هاي الحجارة تاريخها 1000 سنة، هاي الحجارة تدل انه احنا الامة الكذائية، الشعب الفلاني، احنا ان شنو؟ ان حضارة، ان تاريخ. هاي الحجارة تربطنا بالماضي، تدل على أصالتنا، تدل على ماضينا المشرق. ولهذا احنا نبالغ في حفظ هذه الآثار اللي تربطنا بالماضي من جانب، وتدل على حضارتنا وتاريخنا وماضينا من جانب آخر. زين، انا اسألك سؤال، اليوم بيت الإمام زين العابدين مو من الآثار اللي تربطك بالماضي؟ بيت الأحزان مو من الآثار اللي يربطك بالماضي؟ هذه المساجد 7 في المدينة اللي الآن مهددة بالهدم والنسب، هاي المساجد يوم اللي تذكر أنه هنا النبي صلى قبل 1000 وكذا سنة، هنا صلى نعم أمير المؤمنين، هذا مسجد فاطمة الزهراء، هذا مسجد سلمان، هذا المكان اللي صلى فيه رسول الله ما يربطك بالماضي؟ جريدة بريطانية كتبت وحللت المسألة وبالصور وكذا، وراجعوا حتى تاريخ مكة القديم، ممكن حتى على الانترنت تدخلون على موقع تشوفوه، راجعوا تاريخ مكة القديم، بيت السيدة خديجة كان في أحد الأسواق اللي قريب على الحرم المكي. هذا البيت اللي عاش فيه رسول الله مع خديجة، بيت خديجة لكن عاش فيه رسول الله. هذا البيت هدموه، قالوا حمامات ما كل الزوار، هدموا هذا البيت بنوا مكانه حمامات. يعني إذا المسألة مسألة حمامات، خو اشتروا أي دكان، إذا ما عندكم فلوس قولوا إحنا هنا نجمع لكم فلوس، أشبال الزهراء نجمع لكم فلوس نشتري لكم دكانين، هدوهم سووا مكانهم حمامات، بس بيت رسول الله عيفوه حاضر الله. بيت السيدة خديجة عيفوه. خلي الأجيال القادمة لما تجي تشوف هذا البيت، البيت اللي عاشت فيه خديجة أم المؤمنين، البيت اللي عاش فيه رسول الله، ليش هاي الآثار أثر بعد أثر كلها تتهدم للتهديم والناس والخراب؟ ليش؟ مأساة كبيرة والله. هذا أنا أتذكر تقريبا قبل كم شهر كنت مسافر للسويد، في عاصمة السويد كنت في استوكهولم هناك، مولانا في استوكهولم بعد فترة طبعا بقيت فيها واحتكيت بالناس، وكانوا بعض الأصدقاء وأقربائي موجودين أيضا يترجموا لي. لاحظت، هذا مو أحد نقل لي، أنا شفت بعيني، لاحظت تقريبا بعد ما عملت عملية استقراء وسألت، شفت 75% من الطبقة المثقفة في السويد اليوم صايرين عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان ومعروفين عبدة الشيطان، علاماتهم معروفة، إذا شعره أصفر يصبغه أسود، يلبس ملابس سود، يخلي علامة الشيطان على بلوزته، يجيبون نعم قرط تراتي سود صغار يخلوهم بخشمهم أو على حواجبهم أو على شفايفهم، أو يخلي نعم قرط أسود في داخل لسانه، معروفين. 75% من الشباب الجامعيين المثقفين في السويد صاروا عبدة الشيطان، ما يعترفون بالسيد المسيح، يقولون المسيح خرافة. القضية تحتاج إلى بحث. بعد البحث والسؤال أنه تعالوا أنتوا يا مثقفين، ليش ما تقبلوا أمهاتكم مسيحيين، آباءكم مسيحيين، أجدادكم مسيحيين، ليش أنتوا اليوم ما تقبلون بالسيد المسيح؟ ليش صرتوا عبدة شيطان؟ تعرفون شنو كان الجواب؟ هذا الجواب، يقولون إذا السيد المسيح فعلا كان يوم من الأيام عايش في هذه الدنيا، وينها آثاره؟ وينها آثار المسيح؟ وين البيت اللي المكان اللي انولد فيه؟ وين البيت اللي عاش فيه؟ وين المكان اللي كان يخطب فيه؟ اليوم لما تروح مولانا المدينة وتروح إلى مكة، هذا مكان ولادة النبي، هذا غار حراء مكان عبادة النبي، هنا ضربه رسول الله، هنا وقف النبي خطب مثلا في عرفات، هذا الجبل الصفا، هذا آثار الإسلام موجودة كل مكان. اليوم تروح إلى الكوفة كذلك بيت الإمام علي، المكان اللي غسلوه، هذا قبره، ما أدري هذا مقام النبي فلان، هذا مقام الإمام الفلاني، هاي كلها آثار موجودة. اليوم المسيحيين في السويد وكذلك في أماكن أخرى يقولون إذا المسيح كان عايش على الكرة الأرضية وينها آثاره؟ طبعا تدرون اليهود في بداية الأمر هدموا آثار منه، آثار السيد المسيح. اليهود هم رادوا يقتلون السيد المسيح اللي الله رفعه إلى السماء، واليهود هم اللي هدوا آثار السيد المسيح، ما بقى أثر، اليوم ماكو أثر. يا دوب عندهم نعم كنيسة الحافر اللي بنوها على مكان، قالوا هذا المكان وجدنا فيه شنو أثر لحافر حمار عيسى. الحين من يقول هذا أثر حمار عيسى؟ من يقول؟ هم قالوا هذا أثر حمار عيسى وبنوا كنيسة، كنيسة الحافر المعروفة. غير هذا ما عندهم شيء. فشوفوا أهمية الموضوع، يوم اللي الطبقة المثقفة في الغرب شافوا ماكو شيء يربطهم بالماضي، يربطهم بالسيد المسيح، شنو سووا؟ قالوا المسيح خرافة. أنا أسألكم سؤال، اليوم أنا وأنت ندري أكو ناس متخصصين، هذول تخصيص عندهم، نعم شغلهم نعم منتظم، هذول أخصائيين في تهديم الآثار الإسلامية شغلهم هذا. أنا وأنت ندري أكو نعم شرذمة كافرة قاعد تسوي كذي ضد الإسلام، قاعد تشتغل، قاعد تعمل من دون أن تعتمد على دليل شرعي، دليل واحد ماكو على صحة هذا العمل. احنا مو جايين من وراء الجبل، احنا هم عايشين في وسط الإسلام، واحنا هم نعرف الحلال والحرام. دليل واحد على شرعية هذه الأعمال القبيحة النكرة اللي قاعد يسووها، دليل واحد ماكو. إذا عندهم دليل خلي تجيبوه، يلا دليل واحد ماكو، بل الأدلة كلها تقول بأن عملهم هو خطأ. عندنا دليل على أنه عملهم خطأ، لكن ما عندهم دليل على أنه اللي قاعد يسووه صحيح. جن هذول أنا وأنت وأبنائنا كذلك ندري بأنه كان هناك، كانت هناك آثار، وجدت جماعة هدمت هذه الآثار. ولكن أسألك سؤال، حفيدي وابن حفيدي وابن ابن حفيدي، يعني افرض حفيدي الثالث اذا اجى وخلاص شاف اصلا هاي الاثار ما موجودة، بعد ماكو شيء يربطه بالماضي، ماكو شيء يربطه بتاريخه، ما تحتمل يوم من الايام حفيدي الثالث وحفيدك واحفاد المسلمين يوم من الايام يصيرون مثقفين يدرسون يقولون محمد كان خرافة والعياذ بالله والإسلام خرافة من أساطير الأولين؟ إذا اليوم إحنا قاعد نشوف بعيننا، مو قاعد نسمع، قاعد نشوف بعيننا الطبقة المثقفة في الغرب قامت تترك النصرانية وتنكر وجود السيد المسيح، لأن ماكو شيء يربطها بالسيد المسيح. منو يقول بعد 100 سنة الأجيال القادمة المسلمون هذول اللي يحيجون بعدنا، منو يقول هذول ما يصيرون نعم أيضا عبدة شيطان، لأن ما يشوفون أثر للإسلام، ما يشوفون أثر لرسول الله. إذن المسألة جدا مسألة مهمة في الواقع، ولهذا أنا أرجو وأتمنى مثل ما غيرنا أخذ قراره أن يقف ضد الإسلام ويمحو آثار الإسلام، احنا هم خلينا ناخذ قرارنا ان نقف مع الاسلام وندافع عن الاسلام ونقف في وجه من يريد ان يسيء الى الاسلام، منو ما كان هذا الشخص. ان شاء الله يوم من الايام ابويا يبي يوقف ضد الاسلام، اذا وصلت القضيه كذا اقف ضد ابي، ما اسمح لانه نعم يحارب الاسلام. خلينا ناخذ قرارنا ان نقف مع الله ومع الاسلام. مولانا ليلة عاشوراء أو يوم الثامن شمر بن ذي الجوشن إجا صاح أين العباس؟ العباس قاعد يسمعه ما جاوبه. الحسين قال له ما يخالف، مع الرغم هذا فاسق لكن كلمه. صعد على جواده إجا العباس عليه السلام، قال ما تقول يا شمر؟ قال له أقول هذا أمان لك ولإخوتك من أم البنين، وهذا الأمان من عبيد الله، ولك ما تريد من المال، وبس تترك الحسين نعطيك اللي تبي، مثل ما باصطلاحنا صك مفتوح، اطلب اللي تبي وتصير قائد الجيش، أيضا جيش هذا الجيش الطويل العريض أنت تصير قائده. العباس عليه السلام حتى لحظة واحدة ما فكر. ليش ما فكر؟ العباس كل عمره ذاك اليوم 34 سنة، وهذا عرض مغري، قائد الجيش وتطلب فلوس وما تبي نعطيك، يعني أبواب الدنيا فتحوها في عين العباس. لكن العباس ما فكر حتى دقيقة واحدة. ليش؟ لأن أخذ قرار أن يكون مع الحق، مع الحسين، ولهذا رأسا قال له لعنة الله عليك وعلى أمانك. تعطيني الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له، ومفكر أني أفرح بهذا الأمان؟ روح لعنة الله عليك يا شم. ورجع للحسين عليه السلام العباس. هذه الليلة سبحان الله كان في بالي أقرأ مصيبة، لكن قبل ما أجي إلى المجلس صار في بالي أنا هذه الليلة أقرأ عن العباس، وأنا هاي الليالي العشرة ما جبت اسم العباس عليه السلام، قمر بني هاشم، باب الحوائج، فهذه الليلة أبي أختم مجلسي بالعباس عليه السلام، أقرأ عن أبا الفاضل روحي له الفداء، وكل من عنده حاجة، هذا باب من أبواب الله، هذا قمر بني هاشم، هذا باب الحوائج. يا الله، يوم عاشوراء هذا الرجل العظيم الذي أخذ قراره أن يقف مع الحسين بعد ما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته، اجا أربعة هم أربعة إخوان من أم البنين، ثلاثة من إخوانه قدام عينه قتلوا، ابن أخوه علي الأكبر، ابن أخوه القاسم، كلهم راحوا، ذولاك الأصحاب اللي الإمام الرضا يقول ليس لهم شبيهون راحوا. فإجا العباس ما أخذ قرار، العباس خلاص يا ابن رسول الله لقد ضاق صدري، إذن لي حتى أذهب وأقاتل هؤلاء الكفرة. فهل أثناء الحسين محتار شي يقول للعباس، فهل أثناء وإذا الأطفال يرفعون أصواتهم، العطش قد قتلنا، العطش قتلنا. قال له إذن أطلب لهؤلاء الصغار قليل من الماء، روح بلكي تجيب لهم شوية ماء. فأخذ القربة قمر بني هاشم وهجم على القوم وكشفهم، الله أكبر، ومعروف أبو فاضل في البسالة والشجاعة، وماكو حاجة أنا أعرفك من هو العباس، ماكو حاجة أقول لك من هو قمر بني هاشم، والناس شلون كانوا ينظرون إلى العباس وكيف يخافون منه، لكن فقط اسمع هالكلمة، انشقت جيش إلى نصفين يوم من نزل العباس، كان كأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، نزل إلى الميدان، وصل إلى النهر، أربعة أيام العباس مو شارب ماي مع الحسين، من يوم سبعة وثمانية وتسعة ويوم عاشوراء يوم الرابع، أربعة أيام قطرة ماي مو داشة في فم العباس، لابس حديد، الدنيا حارة، صيف، الأرض حارة، الحديد حار، الشمس حارة، مو تقول أربعة أيام مو شارب ماي وقاعد جوا المكيف، أربعة أيام مو شارب ماي والدنيا حارة. فجسد كل النار، شايفين اليوم إذا خليتوا قدر عبيتوا ماي، خلوا القدر على الطباخ، هذا القدر لما يصير حار حار حديدة خليها على النار، يوم اللي تصير حارة افتح مي بارد، إذا دخلتها جوا المي البارد شو تسوي؟ تطلع صوت، سامعين هذا الصوت على أثر احتكاك الحرارة بالماء البارد. العباس يوم اللي دخل إلى الماء هالشكل جسده قام يطلع هذا الصوت، جسده نار، نار العباس عليه السلام، الله أكبر. فحمل بكفه شيء من الماء، طالع الماء، ثم ضرب الماء على الماء، عطشان، ولكن شلون أشرب الماء؟ مو أخوي الحسين هم عطشان، مو أطفال الحسين هم عطشانين، مو بنات رسول الله كلهن عطاشان. فحمل القربة وضرب الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد منوني، أتشربين بارد المعين. حمل القربة صلوات الله عليه وعاد إلى المخيم. اختصر لك القضية مولانا، والتفاصيل معروفة مو وقت ذكرها في هذه الليلة. غدرا قطعوا يمينه وقطعوا شماله، العباس يقول يميني وشمالي فداء للحسين، المهم هذا الماء يوصل إلى المخيم، يوصل إلى الأطفال. الله، صاح عمر بن ساعد يا حرملة أياك أن يصل هذا الماء إلى المخيم، الحسين وأطفال الحسين ما لازم يشربون قطرة من هذا الماء. قال له شنو أسوي؟ قال له اضرب القربة. فخلى السهم في كبد قوسه وضرب القربة اللي كانت على ظهر العباس، أريق الماء على الأرض. الله أكبر، الله لا يحيرك، احتار العباس عليه السلام، لا يمين ولا شمال ولا ماي، شلون أرجع للمخيم؟ مش عندي بعد راجع للمخيم، ماذا أقول للأطفال؟ ماذا أقول للنساء؟ وبينما هو كذلك واقف محتار، يقول الراوي هو حرمل ينقل للمختار يوم اللي المختار مسك رادي قتله قال له سولف لي انت شنو سويت من جملة الاشياء هاي القضية ذكرها. قال انا كان عندي 3 سهام ذو شعب 3 مسمومة، واحد وجهته الى الرضيع ذبحته من الوريد الى الوريد، واحد وجهته الى قلب الحسين، والثالث وجهته الى عين العباس. وسيداه وعباسا، السهم دخل واخذ عمق في عين العباس. السيدة الزهراء تقول للسيد حيدر الحلي تقول له ما عنده يمين وشمال، نزل راسه خلى السهم بين ركبته يبي يطلع السهم، اجى ملعون بقوة من خمين الخلف ضربه بعمود حديدي على رأسه. تدرون بعض المؤرخين يقولون راس العباس ما خلوه على رمح، خلوه في كيس، لان هالكثر ضربة العمود كانت قوية هشمت راس العباس. الله. السيدة الزهراء تقول للسيد حيدر، تقول للسيد حيدر ثم سقط من جواده واستقبل الارض بوجهه، لان ما عنده ايدين، واستقبل الارض بوجهه والسهم في عينه. لما سقط بقوة على وجهه والسهم في عينه شنو صار؟ السهم اخذ عمق اكثر في عين العباس، من حلاوة روحه ما قدر يتحمل، صاح عليك مني السلام ابا عبد الله. شلون الحسين سمع صوت العباس وكيف اجى انا ما ادري. يا بتعلمن الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يا عضادي وقعت وين، انا ما اشوف دربي يا ضو العين، والله يا خويا الكون كله بعيني اظلم. اجا وصل عند العباس، جلس عند ابا الفاض، وضع رأس العباس خلاه في حجرة حتى يمسح الدم والتراب. العباس يوم اللي عرف هذا هو الحسين شال راسه خلاه على الارض. 3 مرات العملية تكررت. اخي تفضل التراب على حجر اخيك؟ انا هذا حجر اخوك احسن من التراب. قال لا ما افضل التراب على حجر اخي، وانما اقول الان انا رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة اذا سقطت على الارض فمن الذي يجعل رأسك في حجره؟ وفاء الى هذه الدرجة، اخلاص الى هذه الدرجة. الله اكبر. الحسين سلام الله عليه اراد ان يحمل العباس، العباس امتنع. بعد ما ذكر التفاصيل الحسين حس العباس يعيش لحظات الاخيرة. يقول الراوي انحنى ووضع فمه على فم العباس، وهكذا فاضت روح العباس الطاهرة. وسيداه وعباساه وحسيناه اللي انفجع بخوة ابو فاضل. يقول حنيد بن مسلم لأول مرة نظرت إلى الحسين يبكي بصوت عال في وسط المعركة. الحسين ما كان باكي بصوت عالي في وسط المعركة أول مرة. يقول نظرت إلى الحسين يبكي بصوت عال وبان الانكسار في وجهه، انحنى ظهره وضع يده على خاصرته، وأمام القوم في وسط المعركة بصوت عال صاح عباياس، الآن قد انكسر ظهري، عباياس الآن قد شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولك عافية، وصرت مركز يا خويا لك، يا خويا استوحدوني عقبك، اشلون ارجع يا خويا وانت مطبر. على كل حال الحسين نظر نظرة أخيرة إلى أخيه العباس، يقول لأخويا شلون ردا للخيم والخيم ظلمة، يا أبو عباس نومتك على القاع هضم، انت لتجيب الماي وانت الكافل، انت تخلي العقيل بلا ولي بين الامور. الله هكذا بهذه الحالة، منحني الظهر باك العين مكسور خاطره، الألم والمصيبة باينة على وجهه، رجع إلى المخيم، استقبلته زينب البنيات، الكل يسألون شنو أخبار العباس، وين العباس؟ زينب تقول له وين أخوي العباس، سكينة تقول له وين عم العباس، الحسين ساكت بيت الدعاء ما يخالف، أنا من البارحة شوية مستبرد صوتي تعبان، ولكن انت خليك مع المعنى اللي تسمع بالله عليك بيت الدعاء. الحسين ساكت، اجى وصل الى خيمة العباس، ضرب عمود الخيمة، الخيمة انهارت سقطت، يعني شنو؟ يعني زينب سكينة فاطمة يا علويات اللي تسألون عن ابو فاضل، ابو فاضل خلاص غبض عينه إلى الأبد، قضى نحبه شهيدا. الله يقول الراوي هنا زينب لطمت وجهها وسكت عينها، ركضت باتجاه المشرع، صاحت وأخاها وعباسا يا خويا تذكر من نجي أنا، أنا وياك من أرض المدينة، خويا ياه اللي دق صدره بيمينة، والله غيرك يا عزنا ويا ولينا، يا غيرك يا عزنا ويا يا يا يا يا يا ولينا، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. يا الله، ليلة قضاء الحوائج حقيقة، ذكرنا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وهذا المجلس المبارك مجلس فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفي حضور أشبال الزهراء نرفع يدينا بالدعاء، نقرأ هذه الآية الكريمة لكل من أوصاني بالدعاء، هناك أصحاب حوائج، هناك من له دين، هناك من له مريض، هناك من عنده حاجة، أنتوا إخواني أعزائي الخوات المستمعات، أخواتي المستمعات في قاعة النساء، من أوصاني في الدعاء، المنظورين جميعا، نقرأ الآية الكريمة إن شاء الله لتسهيل الأمور وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج إمامنا المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا من لا تغلطه حاجات الملحين، حبيبي يا الله أقسم عليك بالحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا حب الحسين ومعرفة الحسين والإخلاص للحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء فردا فردا، إلهي يقسم عليك بالحسين اقضي حوائجهم،